دربنا درب الولا لفيا في كربلا، دربنا درب الولا لفيا في كربلا، والولا فيك حسيني الهوية، والولا فيك حسيني الهوية. دربنا دربنا درب الولا لفيا في كربلا، دربنا درب الولا والولا والولا فينا حسيني الهوية، والولا فينا حسيني دربنا دربنا درب الولا لفيا في كربلا، دربنا درب الولا لفيا في كربلا، والولا فينا حسيني الهوي، والولا والولا في